الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، أقول صرت كبش الفداء اليوم في الميكروفونات. وأسأل الله عز وجل أن خلاص اشتغل لا تصفقون هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ويوفقني وإياكم لكل خير ويجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا حقيقة أرى الإخوة في الخارج متجمعين ولهم حق علينا أن يدخلوا، وأنا ماني مطول يعني إن شاء الله قبل الساعة 12 بخلص من المحاضرة. ف يعني أنا أدعو حقيقة إلى فتح الأبواب ويدخلون لو يجلسون على الأرض، أهم شيء لا يجلسون واقفين هناك. اللي يؤيدني على رأيي يقف. أوه ما شاء الله، لا يا شيخ عبد الله أنت استرح أنت. يلا جلوس. يعني هم جزاهم الله خير جايين مبكرين أيضا، بس عاد المكان ما شاء الله مبارك لكن لم يكفي لهم جميعا. أنا أدعو حقيقة إذا تيسر أن يدخلوا. أنا كان عندي محاضرة قبل فترة في الخفجي وكان مثل هذا الموقف، فدخلوا وجلسوا على الأرض والحمد لله، يعني محاضرة ما هي متعدية ساعة. افتحوا الأبواب يا إخوان، الشعب يريد فتح الأبواب. قولوا الشعب يريد فتح الأبواب، يريد فتح الأبواب، الشعب يريد فتح الأبواب. والله شكلي بنسجن عقب ذا المحاضرة الله يستر. حطني شاشات برا ولا ما فيها؟ إيه بس الناس إيه يعني هي كلها ساعة لربع وأنا مخلص. ما شاء الله، يا مرحبا يا مرحبا. تعدوا صدر يا شباب، روحوا هناك، أبعدوا قدر المستطاع عشان إخوانكم بس يدخلون. جزاك الله خير، الله يحفظكم، يا مرحبا، الله يحييك. لا شوي شوي شوي شوي في لز. أهلا بك الله الخير. اسمك عبد الله. استريحوا يا شباب. الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحييكم، جزاكم الله خير، أنتم أصحاب الفضل والله بمجيئكم.

لأن دينه أصلا غير مقنع للعقل ولا يوافق فطرته. إبراهيم يقول لقومه: أصنامكم اللي تعبدونها هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قومه لما عجزوا عن إقامة الحجة عليه لجأوا إلى حجة القوة، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فإذا بربنا جل وعلا لا يتركهم وما أرادوا. العبد اللي ينصر دينه ويعز شريعته ويبذل للدين ويبذل التوحيد، رب العالمين ما يتركه. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف في الشدة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتكون النار، يقول ابن كثير: لو قال الله لها كوني بردا لتجمد إبراهيم، لكنه قال كوني بردا وسلاما، ولم تحرق النار إلا القيود. يعني لاحظ ناس بيرمون واحد في النار ومربطينه بعد، يا أخي ما يحتاج تربطونه، ما دام ترمونه في النار بالمنجنيق ما يحتاج تربطونه، ما هو بيطيح في النار، لكن من شدة حقدهم عليه ربطوه. فلم تحرق النار إلا القيد، وخرج إبراهيم سليما. فلما رآهم على هذا الحال قال: إني ذاهب إلى ربي سيها، أنا بطلع من ديرتكم كلها. وطلع وسكن فلسطين، سكن فلسطين وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد. وتزوج امرأة اسمها سارة. كبر سن إبراهيم وكبرت سارة حتى وصل عمره إلى 90 سنة، وزوجته لم تحمل وهو لم يرزق بأولاد، فعظم الأمر عليه. يوم من الأيام إبراهيم جالس في بيته فإذا بالباب يطرق عليه، ويدخل عليه 3 شباب حسان الصورة. وكانوا في السابق ليس مثلنا اليوم، اليوم أنت إذا سافرت احتجت ماء ولا احتجت طعام توقف في محطة بنزين وتشتري. هم في السابق لا، ما كان أمرهم كذلك، إذا احتاجوا إلى طعام دخلوا على أحد بيوت الكرماء ويطعمهم، أو نزلوا في خيمة في الطريق عند واحد كريم ويطعمهم. فكان الكريم عادة يشعل نارا عظيمة أمام البيت حتى يراها المسافرون من بعيد. فجاءوا وطرقوا الباب على إبراهيم، فتح الباب: يا مرحبا تفضلوا. ما سأل من أنتم ماذا تريدون، رجل كريم وناس غرباء، تفضلوا أول شيء أعشيكم وأقوم بحقكم وبعدين أسألكم من أنتم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا سلاما. قالوا له: السلام عليكم. قال: سلام. دخلهم إلى بيته، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، وفي آية أخرى بعجل سمين. فقربه إليهم، جاب الرجال عجل، ذبح ابن البقرة عجل وعمل حنيف نوع من الشواء، وجو حطه قدامهم. يا مرحبا، سم الله يحييكم. وجعل ينظر إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جالسين كذا ينظرون الأكل، طيب منتم مسافرين وجايين جايعين، تفضلوا سموا. وإذا بهم واقفين ينظرون إلى إبراهيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قال هذولا وشيبون هذولا، وأوجس منهم خيفة. مثل لو أنت مثلا طق الباب عليك واحد وطلعت فتحت الباب قال: سلام عليكم. قلت: عليكم السلام، مرحبا، تفضل. أنت قصتك تفضل مجاملة يعني. قام الرجال ودخل صدق ما تعرفه، تفضل يا مرحبا، وقلطت في المجلس ورحت ودخلت عند أهلك، أمك ولا عند زوجتك ولا، قلت أعطوني قهوة، قالوا من عندك، قلت والله ما أدري، أحتي كذا قلط أبشوف وش عنده ما أدري والله، وجبت القهوة وحطيت التمر وصبيت فنجال تقهو. فما مد يده قاعد ينظر إليك، قلت تقهو، حاط عينه في عينك، تقهو حاط عينه في عينك ولا مد يده، طيب اقدع كل من التمر، حاط كذا متكي ويناظرك، تقهو الله يحييك، حاط، أليس يقع في قلبك خوف منه؟ تقول هذا وشي بذا جاي يذبحني، وبعدين أنا تورطت، أنا دخلته المجلس الحين ما في داخل إلا أمي وخواتي، لو ينطلق علي وعليهم معه سلاح ولا شيء ورطنا بنفسنا، يا ليتني خليته في الشارع أشوف وش عنده. إبراهيم عليه السلام قلط ما هو بواحد ولا اثنين، مقلط 3 رجال أشداء، وهو رجال شايب، ويقول لهم تفضلوا أنتم جايين من سفر، يا مرحبا لحم مشوي كولوا.

واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي هذه الكلمات المباركة، وجعل هذه الساعة في ميزان حسناته وحسناتكم جميعا. يتواصل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى لعشرة أيام في فعاليات ملتقى شباب الخبر. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لمن يتابعنا عبر البث المباشر متابعتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من الإخوة الخروج بمراعاة السلامة، يخرجون أولا من يجلسون في الممرات.